banyak sebenarnya, sebenarnya juga ada banyak sebenarnya. Sampai ya, asyik dikira apa khas anda khutbah إذا كان بده يخطبها بالموافقة مع ولي أمرها فما يرى منها إلا وجهها وكفيها وبس. وإذا مش يعني هيك أراد إنه يرى هذه المرأة فقط، يعني يراها بعدين إذا أعتقد أن يخطبها فماذا يرى بالضبط؟ شو فهمتي مني؟ فهمت ان بس الموضوع ويكفي. طيب الان شو سؤالك؟ سؤالي يعني لا يرى من ثمارها في رجلها مثلا، ارادت ان تلبس مثلا قصير. وقلت لك الله يهديكي. نعم. اذا كان باتفاق معها ومع ابيها لا يجوز الا الوجه والكفين. نعم. شو معنى اعادة سؤالك بطريقة اخرى؟ طيب شكرا. اهلا مسكينه، يهديكم الله ويحفظكم ويبارك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرف تحكي بالله معك؟ امين. الشيخ الشيخ هو معك. عمو. نعم. بدي اسال سؤال بس. تفضل. في عندنا محلات احنا. ايه. الموجودة في شارع جاردن. خلوها كل باب فيها 10,000 دينار. ايوه. دخلنا احنا وزلمة. دفع كل واحد منا 10,000 مع 10,000، طلعوا 20,000. لما اجينا نكتب الشراكة فيما بيننا، رفض بابا انه ياخذ مخلو لاساس انه حرام في الاسلام الواحد ياخذ مخلو، صح؟ الله يجزيه الخير. مش عارفه بيطلع له الحق ياخذه ولا ما بيطلع له، لانه دفع فيه في البدايه، فليش يخسر حقه 10,000 دينار في النهايه؟ انت سائله ولا مفتيه؟ نعم. انت سائله ولا مفتيه؟ لا هو انا سائله. وليش عم تفتي؟ انا بسأل عشان اعرف الفتوى. اي لا انك عم تقولي يعني انه دفع هو من اول. اول شيء المحلات هذه كانت فارغة ولا مشغولة؟ كيف يعني فارغة أو مشغولة؟ يعني هلا أنتوا عم تقولوا أخذتوا خلو. إحنا دفعنا فيها خلو عشان ناخذها. لأنه ما بينباع فيها الأيام بدون خلو، لأنه يعني هذه في مواقع يعني في مواقع اسمها الجاردن. بس في الخلو فيها يعني. سؤالي افهمي شو سؤالي. هالمحلات هدول مشغولين ولا فاضيين؟ يعني لما شريناهم. نعم؟ لما شريناهم؟ هلا. لا مليانين، فيهم الباعة وعم يشتغلوا لسه. طيب، مين اللي دفع الخلو؟ اللي دفع الخلو الشريكين، هو حق هو أخذوا بابين، كل باب 10,000. فدفع كل واحد منهم 10,000. يا بنت حلال أنا بدي أفهم. هل من قبل كانوا فارغين ولا ملانين؟ تحكي مع بابا؟ أما نعم. أنا ما فهمت القصة. ما فهمت؟ القصة ما فهمتها. طيب، إحنا شرينا محلات في مواقع اسمها الجاردن. ايه سؤالي لما اشتريته كانوا فارغين؟ فارغين ما فيهم شيء. نعم؟ ما فيهم شيء لا. فارغين؟ هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. طيب بعد ما اشتريته شو صار؟ اللي صار انه بدأت هالمحلات تشتغل، وبابا حتى الاخير انه يفكر هالشراكة ما بده يشتغل معهم ويبيع حصته لهم. لك يا بنت الحلال عم تقولوا كانوا فارغين بعدين بتقولي بدأوا يشتغلوا. شلون فارغين وبدأوا يشتغلوا؟ هم عطوهم بدوا يشتغلوا، جابوا صاروا يشتغلوا في الألبان واللبن والأشياء هذه. خلاص خلي واحد غيرك يحكي معي.